نتحدث أو حاولنا أن نتحدث أو نعطي نبذة عن نشأة النحو العربي، وتحدثنا كذلك عن أهمية اللغة العربية، وقلنا إن كنتم تذكرون أن اللغة العربية من الأهمية بمكان، وخصوصا بالنسبة لدارسي العلوم الشرعية، لأن اللغة العربية هي جزء لا يتجزأ من العلوم الشرعية. لماذا؟ لأن هذه العلوم الشرعية لا يمكن فهمها ولا يمكن تحليلها ودراستها وتفسيرها واستنباط مبادئ هذا الدين إلا باللغة العربية. لذلك اللغة العربية هي من أهمية المكان بالنسبة لدارس العلوم الشرعية ولدراسات الإسلامية ككل. وكما هو معلوم أن اللغة هي نظام من الكلمات، من الألفاظ التي نعبر بها عن أغراضنا، نعبر بها عن مقاصدنا. واللغات كما تعلمون هي كثيرة، ولكن اللغات هي كثيرة، ليس بالعشرات ولكن مئات اللغات، ولكنها تختلف من حيث على كثرتها، تختلف من حيث اللفظ. اللغات كثيرة، يعني تعد بالعشرات وإن لم نقل بالمئات، ولكنها تختلف فقط في اللفظ. دل على ذلك أنها تختلف في اللفظ ولكنها متحدة من حيث المعنى. فالمعنى الواحد الذي يخالج الإنسان الذي يتحدث باللغة العربية هو المعنى الذي يخالج الإنسان الذي يتحدث بلغة أخرى، ولكن الإنسان العربي يعبر عن هذا المقصد وعن هذا المضمون وعن هذا المعنى بلغته، والآخر يعبر عنه بلغة أخرى. والدليل على ذلك أو هذا ينطبق أيضا حتى على اللهجة، مثلا اللهجة المغربية بين قوسين، فاللهجة المغربية أحيانا نجد هناك مجموعة من الألفاظ، مجموعة من الكلمات التي نختلف في التعبير عنها. مثلا بعض المنتوجات الفلاحية نجدها مثلا في منطقة معينة يطلقون على اسم، ولكن في منطقة أخرى يطلق على اسم آخر. إلى مشيت مثلا مثلا الجزر باللغة العربية الجزر، ولكن عندما نجد في بعض المناطق الداخلية يقولون مثلا خزو، ولكن في مناطق أخرى في الشمال يقولون الجدر، ولكن لو ذهبت إلى الشرق يقولون الزرودية. هكذا اللغات، فاللغات متعددة، فهي تختلف من حيث اللفظ ولكنها تتحد من حيث المعنى. هذا من جهة. اللغة كما قلت أن اللغة العربية من الأهمية مكان، وهي مجموعة من الكلمات، مجموعة من الألفاظ التي نعبر بها عن مقاصدنا وعن أغراضنا. ولذلك فهذه اللغة العربية والاهتمام بها يقتضي المعرفة مجموعة من العلوم، والعلوم المرتبطة باللغة هي كثيرة وكثيرة جدا. وقلت هذا في الحصة الماضية أنها تصل إلى تقريبا ما يقرب من أكثر من 10 أو 13 علما، لكن أهم هذه العلوم وهو النحو والصرف. لماذا النحو ولماذا الصرف؟ لأن الكلمات في اللغة العربية والألفاظ في اللغة العربية ننظر إليها من زاويتين، فقد ننظر لللفظة الواحدة أو لللفظة أو للكلمة باعتبارها وهي في حالة إفراد، بمعنى مفردة، وأنا أقصد ما معنى مفردة، يعني وهي مستقلة غير مركبة، وقد ننظر إليها وهي في حالة التركيب. فإذا بحثنا عنها وهي مفردة، يعني غير مركبة، لم تدخل بعد في علاقات تركيبية مع ألفاظ أخرى، إذا بحثنا عنها مفردة ونحن نقصد للبحث في هذه الكلمة عن هيئة كيف تكون في هيئة خاصة، كيف تكون من حيث يعني من حيث بنية هذه الكلمة، فالعلم الذي يبحث في هذا المجال ما هو؟ الصرف. فعلم الصرف يبحث في بنية الكلمة، مما تتكون الكلمة في بنيتها، في حروفها، في أصواتها، في مخارج هذه الحروف، في أوزانها، في ميزانها الصرفي إلى غير ذلك. هذا هو مجال علم الصرف. لكن عندما ننظر إليها ونبحث في هذه الكلمة، وهي عندما تدخل في علاقة تركيبية مع كلمات أخرى وهي مركبة، حينئذ ننظر إليها في أواخرها، كيف تكون أواخر هذه الكلمات، أو بعبارة أخرى ننظر إليها حسب ما يقتضيه منهج العرب في كلامهم من رفع ونصب وجر، حينئذ نكون أمام علم آخر وهو علم النحو. هذا هو مجال النحو. أنا أشرت إلى هذا لنميز ما هو مجال الصرف وما هو مجال علم النحو. فالصرف هو علم. ما هو الصرف؟ الصرف هو علم بأصول، وعندما أقول أصول يعني أقصد بها علم بأصول أو بقواعد نعرف بها صيغ الكلمات، نعرف بها أحوال هذه الكلمات وهي مفردة وليست مركبة. فهو علم يبحث عن الكلمة وما يحدث لهذه الكلمة من تصريف وإعلان أو إبدال أو تغيير أو إدغام وما إلى ذلك، حينئذ نكون أمام علم الصرف، علم نبحث فيه عن بنية الكلمة قبل أن تنتظم في الجملة. إذا دخلت الكلمة في علاقة تركيبية مع كلمات أخرى، حينئذ فإننا ندخل في مجال علم النحو أو علم النحو أو ما يسمى بالإعراب. فالإعراب أو النحو هو علم. ما هو النحو أو ما هو الإعراب؟ هو ما قلناه عن علم الصرف نقوله عن علم الإعراب. الإعراب هو علم بقواعد وبأصول نعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب ومن حيث البناء. لماذا هي عندما نقول من حيث الإعراب معنى ما عندها الإعراب؟ لماذا هي مرفوعة؟ ولماذا هي منصوبة؟ ولماذا هي مجرورة؟ ولماذا هي مجزومة؟ ونبحث فيها من حيث البناء. والمقصود هنا بالبناء ليس بناء يعني بنية الكلمة، ولكن بناء الجملة. بناء الجملة، لأن في هذا الإعراب أو البحث أو معرفة أصول هذا العلم، يعني علم النحو أو علم الإعراب، هو الذي ما هو دور هذه الحركات الإعرابية؟ الرفع والنصب والجزم والكسر. فهذا هو دور علم الإعراب، لأن هذه الحركات هي التي تحدد أو تساعدنا في تحديد المعنى. فعندما تنتقل اللفظة أو الكلمة من الجر إلى النصب، فهذا الانتقال فهو ليس انتقال حركات، ولكنه مع هذا الانتقال ننتقل من معنى إلى معنى آخر. فإذا كانت مرفوعة مثلا فنكون أمام الفاعلية، ولكن إذا نصبت فإننا ننتقل من الفاعلية إلى المفعولية وهكذا دوالي. فهذه الحركات بها نعرف ما ينبغي أن تكون عليه الكلمة من رفع ونصب وجزم وجر وما إلى ذلك. إذن هذا هو الفرق بين علم النحو وعلم الصرف. وقد آثرت أن أشير إلى هذه الملاحظة لأنها مهمة جدا، مهمة جدا. ما هو علم النحو؟ وما هو المجال الذي يبحث فيه؟ وما هو علم الصرف؟ سنعود إلى علم النحو أو علم الإعراب. اللغة كما قلت هي نظام من الكلمات، وهذا النظام يعني يتكون، أن اللغة تتكون من مجموعة من الكلمات ومجموعة من الألفاظ التي يعني تركب فيما بينها وتضاف إلى بعضها لتعطينا جمل، والجمل تضاف إلى جمل أخرى لتعطينا أفعال وتحدد لنا اللغة. فهذا التصاعد وهذا التركيب بين الكلمات هو الذي يحدد لنا الدلالة، هو الذي يحدد لنا المعنى. لذلك فاللغة عندما الكلمات عندما تدخل في علاقات تركيبية هي التي تحدد لنا المعنى، تعطينا الدلالة. حينئذ تصبح اللغة أو وظيفة اللغة هي ماذا؟ هي التواصل. وظيفة اللغة وهي التواصل بين مستعملي هذه اللغة. ولا يمكن التواصل بين مستعملي هذه اللغة إلا حينما تدخل هذه الكلمات في علاقة تركيبية فيما بينها. قلت أن اللغة هي نظام من الألفاظ والكلمات المركبة والمضافة والمصاهرة بعضها إلى بعض. لكن قبل ذلك نجد أن هذه الكلمات التي كنا نتحدث عنها وهذه الألفاظ هي بنفسها هي مركبة. لماذا؟ مركبة من حروف. وهذه ميزة أساسية من المميزات التي ميزت النحو العربي وميزت اللغة العربية وميزت النحاة العرب وميزت منهج النحاة العرب، وهم أنهم بدأوا في دراسة اللغة العربية من الجزء ليصلوا إلى الكل. بدأوا اللغة العربية من أبسط وأصغر وحدة في اللغة، وحدة الحرف. بدأوا يعني أعطوا للحرف ما يستحقه، يعني ودرسوه من جميع مناحيه. فالحديث حروف هجائية عندما تركب بكلمات فهي يصبح لها معنى، لأن هذه الحروف الهجائية هي كما قلت هي أصغر وحدة في اللغة، أصغر وحدة في اللغة هي الحروف. لكن هذه الحروف الهجائية في حد ذاتها لا. أقدم لكم الأستاذ عبد الإله التهاني، أستاذ المتوسطة كما قلت في القصة المالية، يعني لقد غيرنا توقيت هذه القصة للساعة 10 على أساس أن هو أنا عندي ظروف وهو عنده كذلك ظروف خاصة، لذلك سيخبره بأن القصة معه ستحول إلى هذا اليوم. بالنسبة السلام عليكم، بالنسبة للحصة ديال اليوم بداية تكون في 12 وغدا تبقى كاينش إمكانية نستبدل دوك عندنا ساعة ونص في الأسبوع. بالنسبة لهاد الجروب كاين الجروب يعني كاين حتى المسافة هذا، دونك غادي نلتقي إن شاء الله في 12 ولا كانت إمكانية نقدروا نوصلوا لأن بداية الحضور هذا هو الحضور اللي كيبقى. لا، لكن الإسبانية والإنجليزية والفرنسية. الفرنسية كنشوف الإسبانية وحدو. يعني لا، خليكم بالنسبة للمصطلح يعني المصطلح ديال الفرنسية. بالنسبة اللي كيقرا اللغة الإسبانية كيقرا المصطلح ديال الإسبانية. لغة إسبانية هو مصطلح إسباني. واللغة الإنجليزية المصطلحات عندهم علاقة باللغة الإنجليزية. أنا بالنسبة لي كنظن عندهم فرنسية، عندهم فرنسية كيقراو اللغة الفرنسية ماشي معايا. صاروا معايا أستاذ إخلاص والأستاذ أمل. أنا كنقرا معايا غير المصطلح، المصطلح، لا تيرمينولوجي. سي با لا تراديكسيون ماشي الترجمه نحن المصطلح كنعتمد عليه المصطلحات اللي عندها علاقه بالعلوم الشرعيه وعندها علاقه بالفكر والفلسفه بركم الاطار في 12 شهر الله غنتلاقاو وغادي نحاولوا نلقاو هنا في المدرسه مع 12 الحصص اسمح لي يا استاذ ما عرفتش الاستاذ عندك علاقه باللغه الفرنسيه ماشي الانجليزيه الله يخليك شوف انت كدير الفرنسيه مع الاستاذ امل اخلاص غتقرا عندي انا المصطلح انا كندرس المصطلح عربيه فرنسيه هما كيقراو اللغه الفرنسيه اللي كيقرا اسبانيا كيقرا له عند الاستاذ الاسبانيا وغيقرا المصطلح عند الاستاذ باش شكرا اسمح تمام تمام الكلام والفهم والافهام سيكون ان شاء الله في الساعه 10 عندها علاقه بالدرس انا نفهم لكم واحد شويه لما تجوزوا هاد المصطلحات هذه هي مرتبطه باللغه الفرنسيه اللي كيقرا الانجليزي غادي يمشي يقرا الانجليزي باش الشغل انا هذا الشيء كامل الله يخليكم بنا خزي حاولوا ارتباط بما قلته لكم في الحصة الماضية في الحصة الأولى إن كنتم تذكرون نصحتكم ب الأخذ من الحوض نصحتكم بالدين يعني ما تخلوش عليكم الدين يعني أنا كنسميه الدين هذا مصطلح ديال ديك الوحدة اللي كيبقات الوحدة أنا غير نصحكم بالنسبة لهاد الوحدات ديال اللغات أنا كنعرف أن واحد المجموعة الطلبة كيلقاو مشاكل في اللغات الفرنسية والإنجليزية وما إلى المصطلحات حاولوا الله يرضى عليكم تكزرسي واحد لافورسي شوية تبدل واحد المجهود مع الأستاذ ديال هذيك هي كل شيء داك أنا كنصم لكم بالعشرة يعني داك الشيء اللي كيتقال اللي كيخدم ما يحاولوا فهمه داك الشيء اللي كيخدم هو كيفاش كيكون امتحان المشكل لا ما كنحاولوش حنايا نفهموا داك الشيء اللي كيتقال حاولوا نبذلوا واحد المجهود لان كنشوف انا وغادي تشوفوا بان واحد المجموعه ديال الطلبه كيتقولوا مع هذه الوحدات ديال اللغه المصطلحات الفرنسيه والانجليزيه والمصطلحات كيجا الوحدات الاخرى العقيده والتوحيد هذا الوقت لان كاين عندنا واحد الضعف في المهم حاولنا وكاينه وسائل انت غادي تخرج منها كاين واحد كاين وسائل تقول لي كيفاش انا ضعيف لا انت ماشي ضعيف انت ماشي ضعيف وانت ماشي ضعيفه ضعيف الا بقيتي كتمسك بهاد الكلمه ديال ضعيفه ضعيفه لا علاش ضعيف واخا نبدا من الصفر انا كنعطيك يعني كنديك بالتاكيد كيمكن تكون انت من الاولين الا بدلتي واحد المجهود واخا في اللغه حاول كيما كتخدم في العقيده وتخدم في التوحيد القرآن في المداخل غير ذلك حاول حتى هذا حاول بدا وحاولوا تخدموا ما تخدموش فرادى هذه اللغات هذه ديال المصطلحات الفرنسيه ما تخدموش فرادى الناس اللي ضعاف يتعاونوا مع المدارس ضعاف ويعملوا جماعات ويحاولوا يفهموا باش ما يبقاولكمش لان الا خدمتي بعمليه احصائيه لواحد اللي كيدخل الطلبه وهي واحد ديال المصطلحات والفرنسيه حنا ضعافين طالعين ضعافين من هنا وهنايا كنكملوا هادشي ماشي شغل قلت كنت أتحدث عن أصغر وحدة في اللغة وهي الحروف أصغر وحدة في اللغة وهي الحرف هذه الحروف لوحدها لا تؤدي معنى الحروف وكما قلت قبل قليل هذه من بين المسائل الأساسية التي بحث فيها النحاة بدأوا اللغة من أبسط وأصغر وحدة فيها وهي الحرف فتوصل إلا أن وهذا نجيب به كذلك على الدراسة الحديثة اللسانية وما إلى ذلك التي درست يعني في اللسانيات درست هذه المسائل لكن عندما نعود إلى تراثنا أن النحاة العرب بحثوا في هذه المسائل بحثوا في الحروف ودلالة الحروف ودلالة الكلمات وعندما تدخل كلمة في ما زادت هذه اللسانية الحديثة يعني أتتناه بهذه المسائل بصبغة جديدة وبدراسة منهجية جديدة فقلت أن الحرف لوحده لا يؤدي معنى، لا يؤدي معنى. فعندما أقول مثلا ألف، عندما أقول ألف هل فهمتم شيئا؟ عندما أقول أب هل فهمتم شيئا؟ عفوا، عندما أقول باء هل فهمتم شيئا؟ لكن عندما نضيف حرف الألف إلى الباء فإنها تعطيني كلمة أب. عندما نضيف باش ما يبقاش فيهم الحال، عندما نضيف الألف إلى الميم فإنها تعطيني كلمة أم، حينئذ أعطتني كلمة فيها لفظة. لذلك فهذه الحروف لا تؤدي أي معنى، لا تؤدي أي معنى لوحدها، ولكنها تؤدي المعنى عندما تدخل في علاقة فكرية مع حروف أخرى. لذلك سماها ابن الحاج بحروف المباني، فهي تساعدنا في بناء الكلمات، أما لوحدها فإنها لا تؤدي أي معنى. فالكلمة تبنى من هذه الحروف، الحروف هي أساس بنية الكلمة وأساس تكوين الكلمة. إذن ما هي الكلمة؟ نحاول أن نعرف هذه الكلمة. قلت عندما نضيف مثلا ألف إلى الميم فإنها تعطيني كلمة أم. هذه الكلمة أم ماذا؟ أم. أو عندما أقول مثلا عندنا حرف القاف وحرف اللام وحرف الميم، فالقاف لوحده لا يؤدي معنى، فالقاف لوحده لا يؤدي معنى، واللام لوحده لا يؤدي معنى، والميم لوحدها لا تؤدي معنى، ولكن عندما تدخل هذه الحروف في علاقة تركيبية فإنها تعطينا معنى. ما معنى؟ معنى قلم. لكن هذا المعنى هو بنفسه يتسم بصبغة معينة. فعندما أقول قلم، عندما أقول مثلا قنينة، عندما أقول ورقة، فهذه ألفاظ، هذه كلمات، وهذه كلمات تدل على معنى. لكن هذا المعنى معنى عقيم. الله يرضى عليك، لا أتفق معك لنسميني عقيم وليس عقيم. لماذا عقيم؟ لأنني عندما أقول مثلا قلم، بسبب عندما أقول قلم فكلمة قلم هنا أدت معنى، وهي أنها أعطتني دلالة. ما معنى هي هذه الدلالة؟ وهي أنها أشارت إلى شيء اسمه القلم، إلى هذا أعطتني واحد المعنى ديال هذا العجم وهو القلم، ماشي عقيم. لاحظ دلت معنى، قل لي وهي ما هي خصوصية هذا المعنى؟ وهو أن هذا المعنى مفرد مستقيم محدود. فهذا المعنى أو عبارة أخرى هو معنى كلمة قلم هنا أعطتني معنى ملتزم خاص بهذا الشيء. هذا أو بعبارة أخرى هذا معنى جزئي، هذا معنى جزئي، ودلت عليه هذه الكلمة. إذن هذا المعنى. لذلك الكلمة هنا كلمة هي لفظة، تلك اللفظة المفردة الخاصة بشيء معين وملتزم بهذا الشيء، ولكن بشرطها أنها تؤدي معنى، ولكن هذا المعنى هو معنى جزئي مفرد. ولكن إن ركبنا مجموعة من الحروف مثلا وأعطتنا لفظة، قد أقول مثلا حرف الياء وحرف الهاء وحرف اللام، ركب هذه الكلمة يهل أو زيد مثلا ديز، يعني هنا لم تؤدي معنى. إذن من شروط الكلمة، من شروط كي تسمى كلمة، لا بد أن تؤدي لنا معنى مهما كان هذا المعنى، وإن كان معنى جزئيا ومحدودا ومفردا. إذن الكلمة هي تلك الوحدة المفردة التي تؤدي معنى جزئي. لماذا جزئي؟ لأنها تؤدي معنى خاص بشيء معين، بمعنى محدد، بمعنى غير معنى محدد يعني لا يتعدى. عندما أقول قلم ماذا فهمنا؟ قلم. عندما أقول مثلا كتب، أقول لكم كتب، فهذا فعل، ولكن هذه اللفظة على ماذا دلت؟ دلت على الكتابة. عندما أقول مثلا زيد أو أقول مثلا سعد دلت على هذا الشخص، ولكن حتى عند ذلك من هذا الزيد؟ ما عرفناش هذا الزيد ماله، فخش فخش واش توفى واش تولد واش نجح واش زغزب. وهذا لهذا قلنا أن الكلمة تدل على معنى مفرد وجزئي خاص، ها؟ ولا تتعدى. هنا كلمة الحقيقة يعني الكلمة لها استعمالات أخرى ولها معاني أخرى. قد يقصد بالكلمة، قد يقصد بها كما قلت لفظة محددة يعني ملتزمة خاصة بمعنى معين، معنى جزئي. ولكن قد يقصد بها وهي التي تتكون من الفعل، تكون فعلا وقد تكون حرفا وقد تكون اسما. لكن قد يقصد بالكلمة أشياء أخرى، ها؟ قد يكون القصد منها جملة، وقد يكون القصد منها كلام. وهنا دائما كما قلنا يرجع هذا إلى المنهج القويم الذي تبعه علماء النحاة، فهم لم يتركوا شادة ولا فادة إلا درسوها. قالوا لنا بأن الكلمة في مفهومها في تحديدها هي تلك اللفظة المفردة الملتزمة الخاصة بمعنى معين تدل على شيء معين. لكن قالوا بأننا الكلمة قد تقصد بها الكلام. ومن أين أتوا بهذا الكلام؟ لأن سقوه إن كنتم تذكرون، ونحن نتحدث عن نشأة النحو العربي وخصوصا عندما تحدثنا عن مصادر النحو، فإنهم كانوا اعتمدوا على القرآن الكريم، اعتمدوا على الشعر العربي، اعتمدوا على السماء، اعتمدوا على لهجات ولغات القبائل غير ذلك. فوجدوا أن مثلا في القرآن الكريم قد قصد بالكلمة ليس المعنى النحوي الذي أشرنا إليه، ولكن وجدوا أن هذه الكلمة قد يوصل بها كلام. مثلا لا إله إلا الله، ماذا نقول بها؟ ماذا تسمى؟ كلمة إخلاص. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم عند يعني أصدق كلمة قالها شاعر، هو الشاعر لبيب، عندما قال أنا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعم لا محالة زائل، يعني فيها قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر. فلذلك فالكلمة قد يقصد بها الكلام وقد يقصد بها الجملة. قالوا كذلك أتذكر أن أقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. ولكن ماذا يقصد هنا؟ لا يقصد هنا كلمة تلك اللفظة، ولكن هنا إشارة إلى قوله تعالى ربي أرجعوني لعلي أعمال صالحة فيما تركت. فهو لا يقصد بها ولكنه يقصد بها. لذلك الكلمة من حيث التحديد النحوي فهي تلك اللفظة المفردة الملتزمة التي تشير إلى أو تدل على شيء معين، ولكن قد يقصد بها الجملة وقد يقصد بها الكلام. هنا فقط، ولكن هذا يعني كثير ما ردنا الآن كلمة مفرد، الكلمة المفردة، أريد أن أبين ما معنى كلمة مفردة. هو السبب اللي جعلني كنرجع لها. عندما قلت يعني الكلمة المفردة، المفرد في كلام النحاة وليس في النحاة حتى عند الأصوليين. عندما نقول مفرد، المفرد هذا اللي بغيت نبغي نستوعب ذلك، ما كاينش تما. اسمعوا الله يرضيكم بعدا. بالنسبة للمسمى اللي سمعناه في الحصة اللي فاتت، اللي ما كنتش بعد تخرج. انا علاش قلت لكم جيبوا المطبوع باش هذاك الله يرضى عليكم الله يرحم الوالدين باش هذاك المطبوع اللي قريتوه وشفتوا شي حاجه ما واضحاش قولوا هاني وقفوني قولوا لي راه ما واضحاش باش ماشي حتى تمشي تقول ما فهمناش لا انا بغيتكم تخرجوا من هنا فاهمين وكاين بعض المسائل اللي راه ما كاينش تما ما يمكنش نقول كل شيء مثلا كلمه ما معنى كلمه مفرد هذا اللي بغى يكتبها يكتبها المطاري المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه ما معنى هذا الكلام المفرد هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه فعندما اقول مثلا عندما اقول مثلا قلمون شوف اش جايب لي السياق نمشي في الورقه قلمون هذه كلمه مفرده ما المقصود من هذا المفرد ما هو ما لا يدل جزءه على جزء معناه بمعنى ان نقول ان نجزي مثلا هذه الكلمه ق ولنا ولي عندما نجزئه هذا القاف هل دلنا على معنى اللام هل دلنا على معنى الميره هل دلت على معنى اذن هذا هو المفرد يعني ماذا يدل جزءه على جزء المعنى ما عطاتناش لو كان قسمنا هذا القاف وعطانا معنى ما غاديش يبقى مفرد وانما غادي يصبحوا مركب والمفرد نفسه ينقسم الى ثلاثه اقسام نقسمها الاربعه اللي كاينه اجل المعرفه ما باش نسولكم فيها ولكن باش تعرفوها اي كان ممكن نقول واحد ما حطيوني ما نقول ما عطيتكمش فيها ولا نقول كره وعلى هذا المفرد ينقسم الى ثلاثه اقسام كاين ما لا جزء له اصلا هو مفرد ولكن ليس له جزء مثلا واو العطف واو همزه الاستفهام ها ما عندهاش الجزء ديالها هو جزء في ذاته هو جزء في ذاته ما عندهاش ما نقدرش نجزها هو ما عندهاش الجزء القسم الثاني ما له جزء ولا يدل جزء منه ما له جزء ولا يدل على جزء معنى ما له جزء ولا يدل على جزء معنى واحد المثال حتى تكون دالو ملي كنقول مثلا سعد فسعد كيدلني على واحد الشخص لكن هذا الجزء عنده هذا المفرد عنده الجزء ولكن هذا الجزء ما كيدلش على جزء معنى ما كيعطينا حتى شي معنى ما كيعطينا حتى شي معنى واش شحال صعيب هذا الشيء انا كنقول المفرد انا بالعاني كنحاول ما ندوز حتى شي حاجه مهمه حتى نستافدوا منها القسم الثالث ما له اجزاء تدل عليه ولكن ليس جزء المعنى الذي تدل عليه الجمله ما له اجزاء تدل عليه ولكن ليس جزء المعنى الذي تدل عليه الجمله مثلا عندما اقول مثلا سميتك عبدو مثلا اقول مثلا عبدو العزيز عبد العزيز انا اللي كنعطي السميه مثلا سميتك عبد العزيز هذا عبد العزيز هل هذه في الحقيقه عندها كلمه مركبه صحيح ولكن من حيث المعنى هي مفرده علاش لانها تدل علي انا على واحد علي انا مفرده ولكن هي تنقسم الى اقسام شنو هي الاقسام ديالها انها هذا هو اللي كنقصد هنا ما له اجزاء عنده الاجزاء ولكن هذا الاجزاء كتدل على معنى ولكن ماشي هو هذاك المعنى ديالها ها احنا غادي نجزئوها فيها عبد وفي الامور كانت هذه كتعطينا واحد المعنى مفرد. نعم. ها؟ أليس كذلك؟ بلى. ولكن هذه كانت يمكن أن نقسمها إلى عندنا ها واحد الجزء وها واحد الجزء. ولكن هذا الجزء كيدل على هذا في المعنى ديالو عنده معنى. نعم. معنى خاص. وهذا معنى خاص مغاير. ها؟ إذن هذا المعنى هذا ما كيدلناش على المعنى هذا المعنى. وهذا هو المقصود بهذا القسم الثالث وهو ما له أجزاء تدل عليه ولكن ليس جزء المعنى الذي تدل عليه الجملة. ما كتدل على عبد بأنه عبد عبد الله سبحانه وتعالى وكتدل على كلمة العزيز تدل على العزيز إلى غير ذلك. إذن أعطتنا هذا المعنى وهذا المعنى ولكن المعنى ما كتدخل في علاقة كبيرة كتعطينا المعنى وهو المعنى المفرد. لذلك في المفرد ينقسم كما قلنا إلى ثلاثة أقسام. هذه فقط كانت إشارة إلى هذه. إذن عرفنا ما معنى الكلمة وقلنا أن الكلمة تلك اللفظة المفردة الملتزمة الخاصة بشيء معين أو بجزء معين. وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: الفعل والاسم والحرف. وقلنا أن الكلمة أيضا يمكن أن تكون أن نعبر بها عن الكلام ويكون معبر بها عن جملة. الآن ننتقل إلى عنصر ثالث، إلى عنصر ثاني حاول أن يعرفه النحاة وهو الكلام. ما معنى الكلام؟ الكلام نقول كثير ما نتلفظ بهذه اللفظة الكلام. الكلام في اللغة وليس في الاصطلاح. في اللغة هو اسم لكل ما يتكلم به. اسم لكل ما كل في اللغة انتبه ذلك. نحاول أن نفرق بين التعريف دائما. حاولوا بدءا من الآن إن شاء الله ستلاحظون أن في جميع المواد من اللغة والعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والأصول وما إلى ذلك ستتعاملون مع مفاهيم كثيرة. ولكن في تحديد المفاهيم دائما ستواجهون التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. حاولوا تفرقوا بيناتهم لا بد. عندما نقول الكلام في اللغة إذا تصحنا كتب اللغة أن الكلام يقصد به كل ما يتلفظ به كل ما يتكلم به. معنى هذا الكلام باللغة أن هذا تعبير عام، يعني كل ما يتلفظ به الإنسان فيعد كلاما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني في التحديد اللغوي أن كل ما أنطقه به فهو كلام سواء كان له معنى أو لم يكن له معنى. إذن هذا هو معنى الكلام في التحديد اللغوي. لكن في التحديد في الاصطلاح وتحديد الكلام عند النحاة شيء آخر. إذا كان التحديد اللغوي تحديدا عاما يشمل المفيد وغير المفيد، الكلام الذي له معنى والكلام الذي له معنى، فإن الكلام في اللغة في الاصطلاح وينصح التعبير يعني بس لكي نقول كلام سمي أسماء بمسمياتها. أما الكلام عند في اصطلاح النحاة فهو الكلام المفيد. ما معنى المفيد؟ يعني الكلام بكل عبارة الذي له معنى، الكلام الذي له دلالة، الكلام الذي عندما نتحدث به أو عندما نتلفظ به تجاه المخاطب أو السامع فإنه لا يحتاج إلى طرح السؤال ويقول لك ما هذا الكلام، وهو العبارة التي عبر عنها النحاة. العبارة هنا هذا العبارة العادية أن الكلام هو كل ما هو الكلام هو الكلام المفيد الذي لا يحتاج إلى طرح السؤال، الكلام الذي له معنى، الكلام الذي له دلالة. وأما بعبارة النحاة فقد عبروا عنها بالكلام الذي يحسن السكوت، الكلام الذي يحسن السكوت عليه. يعني ما معنى يحسن السكوت عليه؟ يعني أننا عندما أتلفظ به فأنت كسامع ولا مخاطر فإنك لا تحتاج إلى طرح السؤال، يعني أنك تقول فاهما تاما لهذا الكلام. إذا لاحظوا مفهوم الكلام عند النحاة، مفهوم الكلام عند النحاة له دلالة. قالوا أن الكلام هو اللفظ، نعم سمع الله، اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. ما معنى المفيد؟ يعني مركبناش وخليناها مفردة، ما عطاتنا حتى شي حاجة، عندنا واحد المعنى جزئي. باش يعطينا كنزيد واحد الكلمه مع كلمه اخرى كيعطينا إذا شرط الكلام الطلبة اللي رد عليك باش نفرقهم بينهم واحد المصطلح هو جاي من جاي قعدت قريبة أو قريبة إذا الكلام على الأقل خصو جوج الكلمات كلمات إذا الكلام يجب أن يكون مركبا من كلمتين على الأقل إذن هو من كلمات يترك من كلمتين فما فوق كلمتين فوق جوج ثلاثة أربعة مليون ثلاثة مليون مليار أربعة مليار إلى غير ذلك هذا كيتحسب كلام هذا هو الشرط الأول وهو التركيب أنا خصني ناخذ منين تخرجوا من هنا تخرجوا ولكن أستاذ هناك استثناء هناك استثناءات على ما أعتقد زين تعال شوف الاستثناءات والحالات الاستثنائية والخلافات بين المدارس ما بغيناكم واش نبرزت لكم بها الراس ديالكم لأننا لو أخذنا بها طبعا نحيا استاذ لا غادي تكون هنا اصغر وحده في اللغه ربما العلماء اللسانيين ذهبوا الى ان الصوت هو اصغر وحده لغويه وليس هذا بالنسبه هذا الفرق بين اللسانيين العرب وبين النحات وقد يؤدي معنى وبين النحات هذا شوف هذا الفرق بين النحات العرب وبين اللسانيين النحات العرب قالوا بان اصغر وحده وهي الحرف واسمعوا كان بين جواب بينما نجد أن اللسانيين قالوا بأن أصغر وحدة وهي الصوت لكن عندما نرجع إلى النحات ماذا نجدهم؟ نجدهم حللوا كذلك قالوا هو أصغر وحدة وهي الصوت ولكن الحرف ولكن عندما نرجع إلى كتاب مثلا عند السيوطي وذلك عندما يتحدث عن الحروف والأصوات والتكوين وفي علم السلف في سكوين الكلمات نجد بأنه أعطى كذلك للأصوات أهمية كبيرة في تكوين الكلمة ها؟ ماشي يهملوها العرب ماشي يهملوها النظام كذلك ماشي لسه لأنني مسلم ولا من أهل اللغة العربية ولكن هذه حقيقة يعني المسائل التي درسوها اللسانية درست جاءت بما كان عند النحات ولكن حاولوا أن يعطيوها صبغة جديدة منهج جديد والله لو أمعنا النظر فيما بحث فيه النحات العرب فيما يتعلق بتكوين اللفظة الكلمة من حيث الأصوات من حيث أصوات هذه الكلمة كنسمعوها ديك الجهة الشرقية بحثوا في تكوين الكلمة من حيث أصوات الكلمة ولا نجد دراسة أعطت أهمية لهذا المجال أكثر من دراسة أعطيك مثال هم بحثوا مثلا حتى لماذا تحدثوا عن الفصاحة فصاحة ليس الكلام ولكن فصاحة الكلمة لوحدها قبل أن تدخل في علاقة تركيبية مع كلمة أخرى بحثوا في الكلمة فاشترطوا أن لكي تكون هذه الكلمة فصيحة أن تكون أولا سهلة المخارج تكون سهلة المخارج الكلمة أن تكون سهلة المخارج أن تكون أصوات هذه الكلمة غير متنافرة أما إذا كانت الأصوات متنافرة فإنهم يعدونها بأنها كلمة غير فصيحة مفهومة إذا الشرط الأول وهو التركيب إذا الكلام شرطه الأول وهو التركيب والتركيب هنا من كلمتين فما فوق كنعطوك الشرط الثاني وهو الإفادة وشرحنا ما معنى الإفادة بمعنى أن يؤدي هذا الكلام معنى دالا معينا ومقصودا يحسن السكوت عليه ولذلك شرط الإفادة وهذا الشرط يعني بين قوسين مثلا سمعنا ربع هذا الشرط الإفادة شرط مهم عند النحات العرب حتى في الكلام الصحيح والكلام يعني دائما يرجعونه إلى ما حقق الإفادة عند المستمع فهو عربي وهو فصيح دائما هذا الشرط أساسي ولماذا قالوا مثلا قالوا معنى مفيد قالوا أن الكلام هو الكلام الذي يتكون من كلمتين فأكثر، ويتحقق معه معنى مفيد. انتبه، مش ما قالوش معنى وسكتوا، ولكنهم قالوا معنى مفيد. علاش؟ لكي يبتعدوا أو لكي يخرجوا المعنى غير المفيد. ها؟ لأننا قد ننطق ببعض الكلمات وتحقق معنى، ولكن هذا المعنى غير مقبول. إذن هذا المعنى لابد أن يكون معنى مفيدا، يعني معنى واحد. كما يقول بعضهم قالوا معنى مفيد احتراسا على قول النائم، لأن النائم عندما يكون نائما فإنه يتلفظ ببعض الألفاظ التي قد لا تكون له، قد لا تكون لها معنى، وهذا لا يدخل في باب الكلام. لذلك قالوا المعنى المفيد، واشترطوا الإفادة التامة، الإفادة التامة. حينئذ إذا تحقق هذا الشرط بمعنى أن المرسل إليه لا يعني أن المرسل يفي بالغرض الذي أراده المرسل، يعني أن المرسل أن السامع أو السمع أو المتلقي يكتفي بما سمعه ويفهمه، حينئذ نكون أمام الكلام. فمثلا ولهذا مثلا قالوا عندما نقول مثلا إن جاء أنس، إن جاء أنس، لو جاء أنس، هذا تركيب، هذا مركب، كلام مركب، ولكن هل حصلت له معه المعنى؟ لا تحصل المعنى، إذن أنا لم نستفيد شيئا منه، إن هذا ليس بي، هذا ليس الكلام. إذن هذا الشرط الأساسي في تحديد معنى الكلام. إذن الكلام هو كل شيء، أولا من ناحية اللغة هو كل ما نتلفظ به فيعد كلام، لكن في الاصطلاح أن الكلام اصطلاح هو اللفظ أو الألفاظ المفيدة التي يحسن السكوت عليها، وشرط الكلام التركيب، والمقصود هنا بالتركيب من كلمتين فأكثر. بعبارة أخرى الكلام خصو جوج الكلمات من الفوق. الشرط الثاني وهو الإفادة، يعني لا بد أن تتحقق الإفادة. وعندما أقول تركيب من كلمتين فأكثر بمعنى أنه يمكن أن تكون اسم مع اسم، محمد مجتهد، هذا كلام أولا. هل تتوفر في هل ينطبق عليه مفهوم الكلام؟ لماذا؟ لأنه تركب من كلمتين، وكلمتين اسم، يعني بمعنى أنه تكون تركب من كلمتين من اسمين، وهنا ما يسمى بالجملة الإسمية، أو يتركب من كلمتين فعل وفعل وفاعل. خرج محمد جملة فعلية، إن هذا هو معنى الكلام. هل فهمتم ما معنى الكلمة؟ فهمتم ما معنى الكلام؟ إذن ننتقل إلى لفظة أخرى وهي ما سماه النحاة. هل يعني بلا قوسين لماذا بدأ هذا بداية لما بدأ النحاة بتحديد ما معنى الكلمة والكلم والكلام وما إلى ذلك؟ لأنهم بدأوا أولا أرادوا أن يطلعون على أساسيات، على أبجديات النحو. لا بد أن نكون أن نتعرف على هذه المفاهيم حينئذ ندخل إلى تحديد معنى كل كلمة. إذن هناك معنى الكلم. الكلم هو لفظ، ولكن يلتقي ويختلف مع الكلام. ماذا قلنا؟ باش نعطيك واحد المقارنة. ماذا قلنا في الكلام؟ قلنا في الكلام أنه يتركب مركب، ولكنه يتركب من كلمتين هذا هو الخلاف بينه وبين الكلم. والكلم وكلمة الكلم هو اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، واسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء. فنقول كلمة مثلا كلم ثمر ثمرة ما يفرق بينه وبين واحده يعني وبين مفرده بالتاء. إذا الكلم قلنا إذا كان الكلام يتركب من كلمتين فأكثر، فالكلم يتركب ولكنه من ثلاث كلمات فأكثر. ها واحد الفرق، الدور بالأربعة واش الفرق بين الكلم وبين الكلام. في الكلم كذلك نقول يتركب، ولكن عندما قال التركيب هنا قال من ثلاث كلمات فأكثر، ولكنه لم يشترط الفرق الثاني بينه وبين الكلام. في الكلام اشترط شرطا الإفادة، ولكنه في الكلام لم يشترط شرطا الإفادة، بمعنى أن الكلام لا يهمنا فيه هل تحققت الإفادة أم لم تتحقق، لا يهمنا هل حصلت الإفادة عند المستمع أم لا، ما كيهمناش. فبالنسبة للكلام قلنا أنه يتكون من كلمتين فأكثر، والكلم من ثلاث كلمات فأكثر. الكلام يشترط فيه الإفادة، بينما الكلم لا يشترط فيه الإفادة. لذلك يقال إذا أردنا أن نقارن بين الكلام والكلم نجد بأن بينهما علاقة عموم وعلاقة خصوص. ما معنى هذا الكلام؟ لو قلت لكم مثلا، أعطيكم واحد الجوج بالجمل، أقول لكم مثلا لو نجح أنس هذا كلم وهل هو كلام؟ وعندما أقول لكم مثلا أنس نجح أنس هذا وليس لماذا؟ لأنه تكون كلمة. إذن عندما أقول لكم مثلا ضرب محمد سعيدا، وعندما أقول لكم لو ضرب محمد، إذن الأولى كلام وكلم. إذن هنا من حيث اللفظ، من حيث اللفظ الكلم أعم من الكلام. علاش؟ لأن كيشمل هذاك المفيد وكيشمل غير مفيد، لكن من حيث المعنى الكلام أخص. علاش؟ لأنه يشترط الإفادة التي لا نشترطها في الكلام. إن هذا هو الفرق بين الكلام وبين الكلم. مفهوم الأرض عليكم؟ ها؟ إذن نعودها، عندما أقول لك مثلا لو سألت الطالبة لو سألت الطالبة وأقول لك مثلا سألت الطالبة الأستاذة، إذن أردنا أن نصنف هذه الجمل. عندما قلت لو سألت الطالبة الأستاذة وسكت، هذا كلام عن كلم؟ كلم. علاش؟ لأن هذا المعنى لم يأتي، هو مركب ومن ثلاث كلمات، ولكن الإفادة ولكن المعنى خير. لذلك فهو كلم وليس من كلام. ولكن عندما أقول سألت الطالبة الأستاذة فهو كلام وكلم. إذا من حيث اللفظ كانت الفضوح الكلم أشمل. لعلاش؟ لأن جميع الألفاظ هي كتدوز بلاصة راها كلم، يعني كتشمل المفيد وغير المفيد، لكن من حيث المعنى أخص، لأن الكلام فقط عنده خصو شرط المعنى، والكلم ما كيشترطش المعنى كما بغات تقول. نقول مثلا لو شارب الحائط الماء، ها؟ كلم. أو أقول لك مثلا شارب الحائط الماء، ماشي أنا كنشتغل ولا كنكيت بنا؟ لا شرب الماء شرب شرب. واش؟ إذا لا بد من حصول، إذا الفرق بيناتهم أن بيناتهم على عموم، ما معنى عموم؟ بالنسبة لي؟ للفظ. ولكن بالخصوص؟ جوج كلمات ما عندهاش معنى. ماشي كلمة. شنو في نفس الشرط ديال التركيب؟ هذيك ماشي كلمة. الكلمة خصو ثلاثة ديال الكلمات، كاين تكون من ثلاثة فما فوق. إذا كان جوج لا. إذا ما كانش فيها معنى، ماشي كلام ماشي كلمة. إذا عرفنا ما معنى الكلام، مثلا أقول لك نعطيك واحد المثال عندكم مثلا. ضرب زيد عمرا. ضرب زيد عمرا، شكون هذه؟ كريم وكلام. ولا قلت لك مثلا لو ضرب زيد لو ضرب كريم وليس بكلام. اذا هنا الكلام اعم من جهه المعنى، الكلام اعم من جهه اللفظ، ولكن اخص نقول الكلام اخص من جهه المعنى. واش فهمت واش كنقصد؟ خلنا واحد اللفظة اللي هي سهلة وكتشملهم كامل. قلنا ما معنى الكلام وما معنى الكلم وما معنى الكلمة. خلنا القول، وهذا القول هو اللي كنتحدثوا به كنتحدثوا به. القول هو يشمل الكلام ويشمل الكلم ويشمل الكلمة، بمعنى آخر أن اللفظ هو الذي يدل على معنى، دل على معنى، فهو بذلك يشمل الكلام والكلم والكلمة. وبعبارة أخرى أن كل ما ينطق بالإنسان كلمة أو كلام أو جملة ولا يهمنا المعنى. وهذا الكلام اللي قلنا لحد الآن، هاد جوج كلمات اللي قلنا لخصوان ابن مالك واحد جوج الابيات، هذا الكلام كامل اللي قلناه خصنا ابن مالك في جوج الابيات، وهي غيرت هذا العام في الطريقه ديال كنت في السابق كنكتب الابيات ومنها كنعطي هذيك الشهر. الان غادي قررت اني نعمل العمل مزدوج بعكس باش يعطيني الشرح مزدوج، نشرح عاد نجيب الابيات ونعاود نشرح صافي. يقول كلامنا لفظ مفيد كستقيم. اذا لاحظوا سمع الله دابا راكو كتبتو اللي كتبتوه دابا غير سمع الله دابا. إذا دائما في أبيات الناظم ابن مالك رحمة الله عليه هو تارة سأتحدث لكم عن جزء من منهجه في منهجه هنا عندما نقرأ هذه الأبيات التي بين يدينا نلاحظ أن ابن مالك تارة يعطينا القاعدة ويتبعها أو يردفها بالمثال، وتارة يعطينا القاعدة وبدون مثال، وتارة يعطينا المثال وبدون قاعدة ويطلب منا نحن أن نستنبط هذه القاعدة. ففي هذا المثال كلامنا، لماذا قال هنا كلامنا؟ كلامنا نحن نحات، ولكن قد نكون قد يكون المقصود به نا هنا كلام النحات، وهذا صحيح، وربما سيكون هذا له النصيب يعني الأوفى في الفهم، يعني أنه ما دام أنه هو من النحات، ولكن قد يقصد به العرب، يعني نحن كلامنا نحن العرب، ولكن أنا شخصيا أميل إلى أن المقصود بابنا أن الدالة على الفاعل، يعني نحن النحات، نحن النحات المختصين، وقد يقصد بها نحن العرب. إن كلامنا نحن النحات أو نحن العرب، ما هو؟ وهو اللفظ، وشرحنا ما معنى كلمة اللفظ، وهو اللفظ. لو سكت ابن مالك لم يقل لنا كلمة مفيد، وسكت قال كلامنا لفظ، لا لأصبحنا في إشكالية، لأصبح مفهوم الكلام وهو كل ما نتلفظ فيه يصبح كلام، لكنه اشترط علينا مفيد، شرط الإفادة، هذا اللفظ مقيد، قيده ب قيده بشرط الإفادة، وأعطانا كما قلت إذ الكلام هو اللفظ المفيد الذي عبر عنه النحات الذي يحسن السكوت عليه. ما معنى السكوت يحسن السكوت عليه؟ يعني الذي لا يحتاج معه المستمع إلى طرح السؤال. إذا اللفظ المفيد، وقلنا أن هذا اللفظ المفيد أنه لن تتحقق هذه الإفادة إلا بشرط أول، علاش؟ وهو التركيب، علاش؟ لماذا الله رد عليك؟ علاش التركيب؟ قل يا أعطيك جائزة تساوي جوج نحلوات في السؤال، علاش؟ شوف، ولكن علاش قال هنايا لفظ، انا قلتها لفظ مفيد، لان هنا اللفظ، لان في الافاده لا تتحقق بكلمه مفرده، وانما هذه الكلمه مفرده يجب ان تكون مركبه من كلمه فاكثر، اذا كلامنا لفظ مفيد يعني شرط الافاده، اذا هنا عندنا جوج شروط، عندنا التركيب والافاده، واذا خلا شرط من هذه الشروط فقد وقع خلل في مفهوم الكلام. كلامنا لفظ مفيد، هذا هو، هذا مثال من الامثله او نوع من الامثله التي يعطيها لنا ابن مالك، ولكنه اعطانا القاعده، اعطانا القاعده ثم اتبع هذا المثال، استقيم كاستقيم. فعندما نقول مثلا استقيم، فهذا كلام، علاش كلام؟ أولا لأنه مركب، من أين؟ من فعلين، الذي هو استقام، ومن فاعل المنصب الذي استقام، أنت، إن هذا التركيب موجود، وتحقق كذلك تحقق الإفادة. يعني المعنى حقق المعنى، لذلك بقى كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، يعني استقيم كلام تام مفيد يحسن السكوت عليه، لا يحتاج به المستمع او المخاطب الى طرح السؤال، مفهوم؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقيم اسم لاحظ وفعل إن هذا الكلام، هذا الكلام سونا في عندهم محرف كالي المحرف فوق الكالي هنا الكالي عرفنا معنى الكالي شنو هو أي من ثلاثة كما فوق واحد كريم لا لأن هنا تبع الله في الشرح هو سبق هذا اسم ما في علوم المحرف الكريم هذا سبق المثال ديال الكلمة عطانا الكلمة حددنا مع الكلمة ثلاث كلمات ولا يهمنا فيها قد تحصل معها الإفادة وخذنا اسمه في علوم المحرف أعلى درجة ثم حرف الكلمة الكلمة واحده واحد علم واحده علم نعيد هذا الضمير على الكلمة ما معنى وحده بمعنى مفرده يعني مفرد هذا الكلم كلمه واحد كلمه وكلمه بها خلاء واحد كلمه كده والقول عنه اذا وحده كلمه وهذه الكلمه تنقسم الى ثلاثه اقسام وحددنا ما معنى الكلمه قلنا ان الكلمه هي تلك اللفظه المفرده الموضوعة الخاصة الملتزمة في لذلك قال هي المفردة وصلنا ما معنى إذا وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام إما اسم أو فعل أو حرف كلام نخدمه في المستقل اسم رفعي في محلكم واحده كلمة والقول حرف والقول عن ما معنى عام يعني بالاستدامه كده شاء القول يعني اصل الكلام والقول اعم اعم ولكنه حذف الف للضروره الشرط واحد والقول اعم ما معنى اعم القول عام يعني القول اعم من ماذا شيء من المفيد وغيره من الكلام والكلمة بمعنى انه يشملهم جميعا ولا يهمون فيه تبقيه بمعنى ان القول كل ما نتلفظ به راه قول واحده كلمه القول عن وكلمه بها كلام قد يؤام بها كلام وهي التي يقصد بها الله يرضى عليك وهي التي يعني اعطانا مفهوم الكلمه ولكن هذا يعني هذه كما قلت في منهج النحات العربي أنهم لم يتركوا شادة ولا فادة إلا وأحصوها إحصاءً علاش؟ لأنه لو لم يجير النحات إلى هذه المسألة نحن لا قلنا في سنة 1438 قلنا كلمة الله سبحانه وتعالى كي يقول فيها علاش؟ أعطونا الشهيد بأن الكلمة قد يقصد بها كلام وقد يقصد بها جمله وهذا في منهج ديالهم في يعني في كثير من الاحيان يشيرون الى يعطون القاعده ويشيرون الى الحالات الشاذه معنى الشاذه يعني التي خرجت عن القاعده ويمثلون لذلك باش ما يطرحش السؤال اليوم قلت هو النحاسي وقفلوا هذا ما قفلوا حتى شي حاجه لم يقفلوا شيئا لذلك اشاروا الى كل شيء وكلمه بها كلام كلمه بها كلام ما معنى كلام كلام ماذا نقول كلام يحصل كلام هو الذي يحسن السكوت عليه يعني كلام مفيد وكلمه يمكن ان تؤدي كلاما مفيدا تاما ولكن كلام مش مفرد مثلا لا اله الا الله وهي التي نسميها بكلمه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمه يعني اصدق كلمه قالها شاعر كل شيء ما خلا الله باطل وكل من عند ما حالته شاهد فالرسول صلى الله عليه وسلم هذا في كل اسم كلمه واعطوناها الشواهد ومن يتصفح كتب النحو يجد ان هناك شواهد كثيره لهذا الشيء فالنحاس العرب رحمه الله عليه لم يتركوا شاذه ولا فاده الا احصاها يعطون القاعده ولكنهم يسجلون الحالات التي يمكن ان ترد في اما في القران الكريم واما في قول العرب او في لهجات العرب فهذه هي هذا هو معنى القول ومعنى الكلام والكريم هذا كان بمثابه أنا أسميه بمثابة مقدمة فقط فتح بها ابن مالك تحديد هذه المفاهيم وهذه المصطلحات ليدخل لنا إلى إذا لاحظوا حددوا لنا أو بدأوا بأصغر وحدة في اللغة وهي الحروف وغير الحروف الحروف لو أردنا أن نقف وسنقف عندها مثلا عندما تحدث عن البنو والمعرف نجد أن الحروف هي الأخرى أنواع وحددوا لكل نوع لكل نوع دوره حينئذ بعد ذلك بدأوا بالحديث عن الأقسام بما هي الحد عندنا الحروف التي تسمى حروف المباني وعن طريق هذه الحروف تتكون الكلمات وعن طريق هذه الكلمات تتكون الجمل إذن هذه الكلمات التي تتكون منها الجمل والتي تعطينا الكلام المفيد قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقسام يعني ولم يجدوا أكثر يعني أكثر من هذا التحديد الاسم والفعل والحركة وأعطونا حاولوا أو لا أقول حاولوا لكن أعطونا رحمة الله عليه خصائص كل جزء من هذه الأجزاء خصائص ومميزات الفعل خصائص ومميزات الحرب خصائص ومميزات الاسم لكي يميز لنا ما هو دور كل عنصر من هذه العناصر فلذلك بالكلمة ثلاثة أقسام فعل واسم واسم هنا لماذا قسموا على التقسيم؟ كانوا هذه المسائل غلط درجة فيها لأنهم اعتمدوا رحمة الله اعتمدوا على أدلة قاطعة من بينها هذه الأدلة وهي الاستقراء ما معنى الاستقراء؟ أنه تتبعوا رحمة الله عليهم تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا نوعا رابعا تتبعوا كلام العرب ولغة العرب فلم يجدوا نوع آخر من غير هذه الأنواع يعني في الكلمة كاين الحرف وكاين الاسم وكاين الفعل ثانيا لماذا من أين استقوا هذه الثلاث كلمات أو هذه الأنواع الثلاثة استقوها من المعاني ما معنى ذلك استقوها أن المعاني تنقسم وهي هي الأخرى إلى ثلاثة أقسام المعاني تنقسم إلى ثلاثة اللي بغى يكتب على مكانش موضوع حوالي مكانش موضوع تأخذ على سبيل الاستئناس وصافي لأن المعاني ثلاثة أنواع المعنى الأول هناك ذات هناك وكنقول له اكتبوا كنقول أنا ما كيعجبش في الحال اللي تلقاو شي حاجة غنشوفوا شوفوا فيا عندنا المعنى الأول أو القسم الأول هو ذات والقسم الثاني حدث والقسم الثالث رابط بين الحدث وبين الذات الله أكبر ما معنى هذا الكلام؟ المعاني ثلاث عندنا الذات ما معنى ذات؟ الذات يعني عندما أقول مثلا قلم محفظة هاتف ورقة عبد العزيز أنس فهذه هذا المعنى يدل على ذات معينة يدل على ذات معينة على على على على ذات خاصة ما كيتعدهاش كنقول قلم هذا القاف واللام والميم كيدلي على هذا العجب هذا على هذا العجب اللي كنشوف ورقة صافي ما كيتعدهاش لكن لاحظوا الحدث وهو هذا الذات هو الاسم الاول الاسم هو الاسم الذات معنى الاول دخلنا الذات لان احنا نقول قلم هاتف محفظه كرسي مدرج ولد بنت طالب هذه هذا تعبير عن الذات وهو اللي كان هو اللي كيعبروا به بالاسم ولقاو بان هناك معنى اخر هو اللي كيطلقوا عليه الحدث على سماه الحدث هو الذي هو حدث هو حدث علاش حدث لانه هناك فعل هناك فعل حدث نقول خرج، فانا ماشي غير كندل على الخروج، ولكن ادل على الخروج، ولكن هناك ثمنيا فعل، هناك حركه. اقول خرج، معنى خرج بان هناك فعل، معنى ان اقول خرج هناك فعل الخروج. عندما نقول كتب بمعنى هناك فعل الكتابه، هناك حدث، هنا حدث، هناك حركة، لذلك اسمه الفعل. خرج يعني هناك فعل الخروج، استمع، هناك فعل الاستماع، وهناك الرابط بين هذه الذات وبين هذا الحدث، وهو الحدث. إذن عندنا الذات الاسم، وعندنا الحدث الفعل، وعندنا الذي يربط بين هذه الذات وهذا، وهو الحرف. إذن لذلك سنتحدث عن كل قسم من هذه الأقسام، وسنبدأ إن شاء الله بالاسم. الاسم، لماذا هذا الاسم؟ هذا الاسم يتميز عن الفعل بمميزات لا نجدها، بمميزات لا نجدها في مركز أنا سبت عنه. الاسم عنده مميزات تميزه عن الفعل، والفعل عنده مميزات تميزه عن الاسم، وكل من مميزات الاسم والفعل تختلف عن مميزات الحرف. سنبدأ إن شاء الله بمميزات الاسم. الاسم له مميزات وله خصائص، وله من بين هذه المميزات، من بين هذه المميزات أحصوها في مميزات معنوية ومميزات لفظية. من بين المميزات الخاصة بالاسم وهي الجر. ما معنى الجر؟ وعندما أقول الجر، انتبه بار ذلك، عندما أقول الجر معنى ذلك، معنى أن الجر ليس حرف، ليس ليس ليس ليس حرف الجر، وإنما الحركة التي يحدثها عامل، وعامل الجر الوضعي ماشي حرف الجر. العامل، علاش ما قلناش حرف الجر؟ لأن حرف الجر قد يأتي بحرف الجر، وقد يأتي بالإضافة، وقد يأتي بالتبعية وما إلى ذلك. لذلك المقصود هنا بالجر وهو العلامة التي يحدثها عامل الجر. عندما أقول مثلا خرج أنس من المدرج، خرج أنس من المدرج، فالمدرج هنا اسم. لماذا؟ لأنه جر بحرف الجر. عندما أقول مثلا أحببت كتاب النحو، فمن الذي جر النحو؟ الإضافة. عندما قلت زرت محمد بن علي الكريم، من الذي يسمى الكريم؟ لذلك كما قال الأخ، هنا ليس المقصود بالجر يعني حرف الجر، ولكن العلامة التي تدخل أو تحدث أواخر الكلمة، يعني تلك الكسرة أو تلك الجر الذي يحدث. وهذه العلامة، قلت يعني علامة الجر، لا نجدها لا في الفعل ولا في الاسم، عفوا، ولا في الحرف. وهنا اسمح لي أن أكمل، هنا أشير إلى مسألة مهمة جدا. لماذا قالوا هذه العلامة ديال الجر؟ لأن هناك بعض علامات أخرى أو بعض الحروف التي تدخل على، علاش قالوا في الأول قالوا العلامة التي يحدثها تحدث آخر وقت الكلمة، هنا من قالوا حضرت، لأن حال الفرجر هناك بعض الحالات التي قد تدخل على ما ليس به، على ما ليس به بالاسم. مثلا نقول لا لا ماشي داكم شفتي من حنا نقولها اذا فهمتوا هذه علامه الجر وهي اللي كانت فيها ابن مالك علامه الاول علامه اعطاها لي الاسم بالجر والتنوين بالجر التنوين العلامه الثانيه وهي التنوين هنا التنوين اللي رضع لكم هو شويه ما معنى التنوين التنوين وهو ذات تلك العلامه او تلك النون الساكنه التي نضيفها الى اواخر الكلمات ولكن هذه الاداه فتكون عن طريق اللفظ ولكن ليس عن طريق الكتابه فمثلا التنوين يلحق اخر الكلمه ولكن لهذا التنوين انواع تختصر الى سته انواع قد يكون سته او يصل الى سته انواع فهناك تنوين التمكين وهذا النوع لماذا سمي بالتنوين التمكين لانه يلحق الاسماء المعربه المنصرفه ولكن التمكين لان الاسم الذي يلحقه لان الاسم الذي واش تقدر شي علاج ها هذا الله ذلك العرب قلنا تنوين التمكين لماذا قلنا تنوين التمكين لان ذلك الاسم اولا لانه يدخل او يلحق بالاسماء المعربه المنصرفه ما معنى المعربه المنصرفه التي ليست معربه يعني كي يلحقها انها معربه لا اسمع باش نشرح الله بعد شباب والسواد عافينا هذا ما فيش المعربه المنصرفه اولا عندنا جوج كلمات معربه ما معنى معربه بمعنى انها غير مبنيه بمعنى معربه بان اخر هذه الكلمات يتغير بتغير العوامل الداخله عليها ها قد تكون مرفوعه وقد تكون منصوبه وقد تكون مجروره يعني حسب وضعيه هذه الكلمه او هذا الاسم في الجمله لذلك فهي معربه ضد البناء البناء عكس الاعراب البناء وهو ثبوت اواخر الكلمات على حاله واحده رغم تنوع العوامل الداخله عليهم الكلمه كتبقى هي دخل عليها في ولا على ولا هم ما كتغيرش ولا ادوات الجسم ولا ادوات النصب كتبقى هي يعني كتبقى حاله هذه كتسمى مبنيه وسياتي الكلام عليها ان شاء الله باقي لنا عرض اما الكلمات المعربه فهي الكلمات التي يتغير اواخرها بتغير العوامل الداخله عليها ها نقول جاء محمد وضربت محمدا ها ومررت بمحمد إذ محمد واحد بانه يعني تغير بين الرفع والنصب والجر إذ هو معرب الكلمه معرب والمنصرفه كذلك هي التي يلحقها هذا التنوين كيلحقها هذا التنوين اما رفعا او نصبا او جرا ها هذا والكلمات التي يلحقها التنوين عفوا تنوين التمكين تسمى الاسماء المتمكنات الامكن ما معنى متمكنات الامكن يعني انها متمكنه من اسميتها عندها الفيزا 100% ما كتحل يعني مباشره ما كتحتاجش يعني ما كنقول مثلا قلم ها يعني قلم يعني حركه برا قلم قلم يعني كل شيء هذه كتسمى اسم متمكن امكن لانه معرب منصرف وهذا هو لان الاسماء كما سنرى مستويات هناك الأسماء المتمكنات الأمكن، وهناك الأسماء المتمكنات غير الأمكن، وهناك الأسماء غير متمكنة نهائيا، وهناك طبعا الأسماء المبنية وسيأتي الكلام عنه. إن هناك الأسماء مراتب. إذن هذا ما يسمى بتنوين. إذن علامات الاسم هو تمكينه عن تنوين التمكين الذي نجده في الكلمات والأسماء المعربة المنصرفة. هاتف هاتفا هاتف إلى غير ذلك. هناك النوع الآخر وهو المتمكن غير أمكن، متمكن ولكنه غير أمكن، وهو المتمكن غير الأمكن، يعني الذي يدخل فقط الأسماء التي تكون غير منصرفة ولكن معربة ولكنها غير منصرفة. وهناك غير المتمكن أيضا نهائيا، وهي التي المبني الضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول وما إلى ذلك، يعني فهي مقصورة على صورة واحدة في كل الحالات. هم زيادة. يعني هناك أسماء مبنية. ما معنى مبنية؟ يعني نقول أسماء وقلنا أن الإعراب هو من سمات الأسماء، ولكن هناك حالة، هناك فئة من الأسماء أو نوع من الأسماء هي مبنية، نقول كأسماء الإشارة، كأسماء الموصول إلا في حالة التسمية. وكما قلنا هنا متمكن أمكن، وهناك متمكن غير متمكن أمكن، مثلا زيد سعيد محمد وما إلى ذلك، والمتمكن غير أمكن وهو الممنوع من السرق. إذن هذا ما يسمى بالتنوين التمكين. عندنا تنوين، فهمتوا هذا التنوين التمكين؟ فهمتوا؟ نعاود الناس خافوا انا هنايا والله العظيم ما كيهمنيش في نص واخا نص غير المحطه ونرجع ما كاينش حتى انا عندنا قلنا من علامات الاسم ان يشمله ويدخله التنوين. اذا كان هذا الاسم هذا كيدخل التنوين راه من علامات الاسم. علاش؟ لان التنوين ليس من علامات الفعل ولا من سمى علامات. والتنوين ما معناه؟ التنوين وهو اننا كنضيف واحد النون ساكنه، كنضيف واحد النون ساكنه لاخر الكلمه، ولكن هذا كنضيفها في اللفظ وما كنضيفوهاش. عندما نقول مثلا كرسيون، هذا كرسي لو اردت ان اكتبها يعني كتابه يعني اكتبها مع الخبيره لقلت كرسي يون، يعني جوج ديايات هنايا، جوج ديايات أو وحدة أخرى، لكن كرسي يون، فكنحذف هذي، كنحذف هذي وكنعاودها، ماشي إضغاث أبدا، ليس إضغاث، وإنما كنعاودها برفع أخرى، كندير له كرسي يون. كرسي يون على حسب العرب. هذا هو كما كانت تخاف قال مرنا. شكرا من تخنا كسبة عرضية ولكن هنا يا شوف كي جاي كرسي يون كان حذبوا هذه لأنما هو الغرض كما قلت في الحصة الماضية أو في الحصة الماضية أن الغرض من هذا كله أن النحات كانوا يراعون الفصاحة ليس فقط على صعيد الكلام فكل ولكن حتى على صعيد الكلمة الواحدة. لاحظوا كرسيون هكذا فحذفوا هذه النون وعوضوها ب هذا هو يسمى بالتنوين. يعني كنضيفوا واحد النون ساكنة ولكن حيث ساكنة إضافها لفظا ولكن ليس كتابة. هذا التنوين ينقسم إلى أقسام: تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين العوض عن حرف، عوض عن كلمة، عوض عن جملة، تنوين المقابله، تنوين الغاني، تنوين الترنم، تنوين الاضطراء، كل هذه انواع. ولكن اول نوع وهو تنوين التمكين. هذا التنوين، هذا التمكين، هذا التنوين التمكين كيدخل على الاسماء التي هي معربه وصريفه. علاش قلنا علاش هذه الاسماء معربه وصريفه؟ يعني معربه انها ان اخرها كيتغير بتغير العوامل اللي كتدخل عليه. اذا كان دخلها عليه عامل رفع كيترفع، اذا دخل عليه عامل نصب كيتنصب، الى دخل عامل جر كيتجر. هذا معرب ماشي مبني، المبني ضد المبني، المبني هو اللي كيبقى في على حاله واحده. المعربه المنصرفه، والمنصرفه هي اللي كيلحقها كانت نقدروا نكملوها، نكملوا لها التنوين زيد جاء محمد، لا جاء دخل محمد، جاء محمد دخل، خالد دخل، جاء محمد ضربت محمدا مررت به محمد. هذا محمد اش كنلاحظوا كيقبل، كيقبل مثلا محمد يقدر يكون غير هو معرب كيتغير اصلا، هو مباشره. اذا كان منصرف راه كيكون معرب، اذا كان منصرف راه معرب. محمد محمد محمد هذا منصرف لان كيقبل لنا هذا التنوين. اذا كان كيقبل لنا هذا جوج تنوين on and in، هذه كنسميوها كما كنعرفوا دابا كنعرفوا هذا اللي كيخرب الشعر on and in. اذا كان كيقبل هادو راه هادو هاد راه معرب، معرب منصرف جوج، معرب منصرف. اذا من علامات الاسم هو انك كيسيبوا هذا التمكين، التنوين التمكين. وكاين هذا التنوين التمكين، التنوين كاين الاسماء المعربه المنصرفه. لان علاش كانوا الاسماء المعربه المنصرفه؟ علاش؟ لان كاين واحد النوع من الاسماء معرب ولكنه غير منصرف. مثلا احمد، كنقول مثلا جاء احمد دو، ضربت احمد، مررت باحمد، احمدي احمدي احمدي ضربتو احمد منصر، انه من نعمل السرب. انا غادي نتعصب من الخطا. اذا واش كنقدروا نقولوا مثلا احمدون؟ اذا هذا تسمى، اذا تسمى ممنوع في النصر. اذا شوف الارض عجبك، اذا كان كيقبل جوج ديال الضم وجوج ديال الكسر، كنهضروا بالشوابات البسط. اذا كان كاين الاسم، اذا كان كيقبل جوج ديال الضم لا جوج بكسرات، لا جوج بالفتحات، هذاك راه ممنوع، هذاك معرب منصرف. يعني معرب انك معرب انك كيتغير له الحركه ديالك. خلاق فيها المؤمن، هذا معرب. ها ولكن اذا كان يقبل مون من من، هذا معرب منصرف. إذا ما كانش كيقبل هاد العلامات هادي بجوج، كيقبل غير كيتغير تغير العوامل، ولكن ما كيقبلش هاد العلامات هادي، راه ممنوع من الصرف، راه غير منصرف. وكاين الأسماء اللي هي ما هي لا معربة ولا منصرفة، ما كتقبلش هادشي، قلنا على حالة واحدة. مثلا أسماء الموصول، جاء الذي، مررت بالذي، ضربت الذي، إلى غير كتبقى، ومع ذلك كنقولوا الاسم اسم موصول، ولكن لها لا تتحرك ولا تنتقل من الاعراب من البناء الى الاعراب الا عندما تنتقل الى التثنية. هذا غادي ان شاء الله عندما تحدث عن التثنية والتثنية والمعاصي. كاين واحد الضابط عنده واحد الصفة يعني كيقول اسماء معربة واسماء معربة، يعني الاسم يكون غير مصرف ولا داخل ديك الحلقة مثلا لإبراهيم، يعني اللي ما كيقبلش التنوين ممكن مقبول، واخا مقبول، ولكن الضابط مقبول، الضابط مقبول، ممكن تقبل، ولكن الضابط الأساسي وهو عدم قبول التنوين. الضابط الأساسي هو عدم قبول التنوين. كنخاف علاش؟ علاش؟ نقدر نقول لك مرات بسيبويه، يعني ولكن انا كنخاف نمشي صدق هذا ما يكونش تكونش هذه القاعده عامه. حنا اللي هي قاعده عامه عام الضابط العام وهو عدم قبول التنوين. باش هو عارف هذه هي اللي خصنا نعقلوا عليها. اذا ما كانش كيقبل التنوين هذاك راه غير مصاري. فهمت شكون داك الطرح ديال مسؤول؟ أحمدون كنقولوا جاء أحمدون ولكن هنا احنا كاين واحد التنوين ها هو هنا غادي إذا كان شوف إذا كان قبل التنوين إذا كان قبل التنوين أحمد ما كنقولوش أحمدون أحمدون أحمد دائما أحمدون أحمد دائما إذا كان كيقبل هذيك التنوين راه ماشي معنى راه منصرف ولا ما كانش كيقبلها راه غير منصرف. لكن ممكن يقبلها أحمد أحمدون هذاك هذا إلا بغينا هذا هو كنسموه التنوين التنكير. ناخذ مثلا جاء أحمد وجاء أحمد فإذا باش ندخل للنوع الآخر إذا كنت أقصد أحمد معين كنعرفه مخصص كنقول جاء أحمد وإذا بغيت نقول لك بغيت نعمل له تنوين التركيز جاء أحمد يعني شي أحمد من وقت الملايين ولكنه من نوع من ها؟ كنقولش أحمدين أحمد أحمد إذا تنوين التركيز كم لعبة كانت تنوين التركيز الله أنا إن شاء الله تعطينا بزاف الدليل أستاذ هو في القرآن الكريم باش يقول رسول الله يتيم بعد يسموه أحمد معروف هذا الحدث وهذا كما قلت في المصادر يعني من المصادر اللي شعورها النحات وهي القران الكريم تنوين التنكير هذا تنوين التنكير وهو هو اللي كنت كنتكلم عليه الان وهو اضافه نون ساكنه كنضيف واحد النون ساكنه لاواخر الكلمه لنميز بين الكلمات أو بين الكلمات المعرفة في حالة التعريف وفي الكلمات في حالة التنكير. مثلا كنقول لك أنا مثلا إذا كنت كنقصد واحد سيبويه كنقول مررت شوف فين واحد الفرد مررت بسيبويه ومررت بسيبويهن فإذا هناك فرق في الدلالة وفي المعنى لاحظوا يعني هذه الحركات نوضعها بالحركة صراحة بمشي بروحها اعتبادا حركة حركة غير المعنى إذا قلت مررت بسيبويه فأنا أقصد بأنني مررت بسيبويه معين معروف مخصص كنعرفه باللحومة ولد بلادي معروف ولكن إذا قلت مررت بسيبويه مررت بواحد متى نطلبها ومتى نأتي بها؟ صح بالسكوت صح اسكت بمعنى اسكت متى نقولها؟ أننا في الغالب نقولها عندما نطلب أن يسكت الإنسان عن كلام مقصود واحد كلام مقصود مثلا شي واحد كيهضر معك وقال لك واحد الكلمة ما عجبتكش واحد الكلمة كتقول له صح ولكن هذه اسكت بمعنى انني اطلب منه ان يسكت ويكف عن كلام عن واحد كلام معين خلي مثلا انت ارحموني انت ارحموني السي عبد العزيز انت خايف انت ماشي مزيان ما تسواش اقول له صح علاش انا اطلب منه ان يسكت عن كفي عن كلام الذي نعتني به لكن قد نقول له مثلا صاحين هذه من الحالات التي وجدوها في كلام العرب صحيح هنا نقول له صحيح أن يسكت عن أي حديث يتحدث به، لا عن حديث معين. عندك منه يسكت، أنا ماشي شغل لك الكلام اللي كاين، سمعته ولا فهمته ولا ما فهمتوش، شي كلام معين كاين، لا أي كلام كان يقوله نقول له صحيح، سكتنا منه. ما حدود الخلق بين هذا من حالات التي وجدوها في تنوين كيف تنويني؟ وهو اسمه يدل عليه، هناك علاقة بين دال والمدلول، يعني تنكير، يعني نأتي به لنجعل الكلمة أو الاسم نكيرة غير معرف، كيكون معروف ومقصود ومحدد ومخصص، وعندما أتي بتنوين التنكير كيصبح نكيرة، كيصبح ما كنعرفوش. كاين هناك تنوين تمكين، تنوين تنكير، وتنوين المقابلة. تنوين المقابلة وهو سهل بسيط، عندنا مثلا في جمع المؤنث السالي او جمع المذكر السالي، ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ رأيت المسلمين يؤمون المساجد، المسلمين، ولكن في جمع المؤنث السالي مسلمات، علاش أتى؟ فقالوا بأن هذا التنوين جئنا به لنعوض ماذا؟ النون التي يحتوي عليها أو يشملها جمع المذكر السالم. معلمين، معلمات، في مشات النون، قالوا بأن في مشات النون وماذا خصنا له؟ خصنا باش يكون العدل يكون مساواة، خصنا نقلبوا سيدي، كاين هاد الياء تما وكاين النون تيكون النون. قالوا سيدي هاد النون سيدي ما يبقاش فيكم الحال، غادي نعوضوها بالتنوين. مفهوم؟ إذا تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، وتنوين العوض. راه هذا دخلنا مؤخرين يا، دخلنا مؤخرين، شي 10 دقائق، نزيدوا. شكون اللي معايا زيدها، شكون اللي معايا زيدها؟ قلت عندنا تنوين التنكير، تنوين العوض، وهذا تنوين العوض هو بدوره ينقسم الى ثلاثه اقسام. فهناك هو اسمه يدل عليه تنوين، باش تحفظوا هذه المساله باش تحفظوا عليها. تنوين العوض، معنى العوض بمعنى اننا ناتي به لنعوض شيئا محذوف، شي حاجه حذفناها بالكلام ديالنا وجينا بهذاك التنوين باش كيعوض لنا هذاك التعويض. هذا المحذوف هذا الذي اتينا به لنعوض به قد يكون حرف، اما اننا حذفنا واحد الحرف وجبنا التنوين كينوب عليه، واما اننا حذفنا كلمه بكلمه واتينا بالتنوين ليعوضها، واما اننا اتينا بحذفنا جملة بكاملها وليس جملة، قد تكون جملة واختار أكثر من جملة، نحذفها ونأتي بالتنوين يعوضها. ففي الحالة الأولى وهي حذف الحرف، أو عندما نأتي بالتنوين ليعوض لنا الحرف، وغالبا هذا الحرف ما يقول يا مثلا، هذا كي الحق مثلا يعني كل بعض الاسماء اللي كيكون الاصل ديالها فعل، فعل ثلاثي مثلا، جواري، بواقي، كنحذفوا هذيك الياء وكنقولوا بواقي، غواشي، خواشي، فنحذفوا هذا. وكل ولماذا هذا الحذف كما قلت قبل قليل؟ علاش كيحذفوه؟ الله، لأن دائما نحاة العرب كانوا يراعون الفصاحة والإفهام والإفادة والتيسير، وعندما تحدث عن التيسير ماشي التيسير غير في الفهم، لا، التيسير كذلك حتى في النطق. شوف المنهج ديالهم، راعوا التيسير ماشي في الفهم وفي المعنى، ولكن التيسير حتى على المتكلم في النطق. فالتنوين اللاحق لنقول إما تنوين الحرف كيكون كيلحق بعض الأسماء اللي كيكون الأصل ديالها ثلاثي، أو لنقول بصراحة أو بمعنى أوضح أن التنوين أو تنوين عن حرف هو التنوين الذي يلحق الاسم المنقوص. إما أن نقول ما أصله فعل يعني ثلاثي معتل لآخر فهو هذا الكلام تنوين عن حرف غالب، بس ما نسيبوش نقول أن الغالب يكون عوض عن الياء، وهذه فين تكون في الأسماء، كل أسماء للأصل ديالها فعل ثلاثي معتل الآخر، معتل الآخر، أو اللي نقول بعبارة أوضح يعني مباشرة نقول يصيب الأسماء المنقوصة، الأسماء المنقول اسم المنقوص، ما معنى منقوص؟ هو اللي كيكون معتل الآخر وكيكون المنقوص، ولكن في حالة المفعي أو الجر عوض عن الياء المحذوفة، فنقول مثلا مررت بقاط بجوار بغواش إلى غير ذلك من الأسماء، وهذا هو اللي في القرآن الكريم. فين؟ قل هؤلاء غادي نقول نقطة من الحالة. ومن فوقهم غواش. ومن فوقهم غواش. شوف على هذه هذا دليل قاطع على أن العرب كانوا يقصدون من وراء ذلك وهو التخفيف واليسر في ليس في المعنى ولكن حتى في النطق. لاحظوا غواشي فحذ وهل كي يكون بكلام سهل مررت بجوار غواش بواق قاض واد غير ذي زرع وهذا ايضا دليل على كما قلت ان نحاة العرب كانوا يراعوا في مصادرهم وفي استقائهم واستنباطهم للقواعد والضوابط النحويه القران الكريم. وساقف عند هذا الحد وخلال القصه المقبله ان شاء الله تعالى. نعم.